ففرح الرجل فرحا شديدا فقال شكرا يا فندم. الشيخ رحمه الله قال أخطأ من شدة الفرح. المهم الأول أنت بتقول يا سماعة الشيخ يا فضيلة الشيخ وانت الوقت يعني لما ما شاء الله رجعت لك المرة ها ما شاء الله فرحت على الفرح. طب شوية شوية يعرف انت ما انت تكلم فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فمشكلة فالمرأة هذه خولة من كتاب علامة جاد بجاد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده ما في وحي نزل ما في آية نزلت في هذه المسألة الظهار على إخوان وهي تجادل وعائشة في زاوية من الغرفة ما سمعت الحوار ولا الجدال ولا سمعت. والله سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات شوفوا سمع عائشة القريب ما أدركتش سبحان الله. والله سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات سمع الحوار والجدال والنقاش قد سمع الله. السمع هذا هو الصفة التي يدرك بها المسموع. عرفني يا اخوان؟ ايوه لان سمع تاتي على هذا المعنى وسمع تاتي بمعنى استجاب. قد سمع الله لمن حمد يعني استجاب له. اذا سمع تاتي على معنى ايه؟ معنى بمعنى ايه؟ ادراك المسموع والمعنى الثاني ايه؟ الاجاب. الاجاب نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله يسمع تحاورها. ان الله ايه؟ قال ايه سميع ولا قال عزيز الحكيم. شوف الحكمه من التدليل لهاتين الايتين. نعم قال والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الله كان سميعا بصيرا وعمل كده عليه الصلاه والسلام تاكيدا لاثبات صفه السمع والبصر كما في سنن ابي داود باسناد صحيح. رغم يا اخوان ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا واشار الى بصره والسمع عليه الصلاه والسلام هذا في السنه معنا. قال وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء على الله قول افهم. الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق ليس بفقير وليس محتاج. تعالى الله عن فقر تعالى الله عن حاجة. فغنى الله غنى مطلق أزلي لم يسبق بعدم. غنى المخلوق يسبق بعدم ويكتسب الغنى عند المخلوق يكتسب. أما غنى الله فهو غنى مطلق لا ينقص مثقال ذرة لا حد لأوله ولا منتهى له. غنى الله سبحانه وتعالى. قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أنا لا نسمع شوف الظن هذا ظن سيء ظن المشركين أن الله لا يسمع يعني إذا تنازعوا فيما بينهم يظنون أن الله لا يسمع. إذا اختفى واحد منهم كده وناجى الآخر يظنون أن الله لا يسمع. لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نعم يعلم ويسمع كل شيء. قال شوف الآية دي لما تقراها أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طيب هل يتجرأ الشخص على المعصية عندما يتدبر هذه الآية عندما تستحوذ على قلبه ووجدانه وشعوره وإحساسه؟ هذه هي الآثار المسلكية يا إخوان من دراسة أسماء الله وصفاته أنها تؤثر في السلوك تؤثر في أخلاق تؤثر في عبادة تؤثر في المراقبة تكسبك الخشية والتقوى. لأن بعض الناس يظن أن دراسة العقيدة دراسة جافة. لا غلط. إنما من أسباب تزكية النفوس وإصلاح القلوب دراسة المعتقد يعني. ولماذا تعرف الله لنا بأسماء وصفاته في كتابه إلا لكي نقترب منه وننأى بأنفسنا على المعصية وألا يجدنا حيث نهانا وألا يفتقدنا حيث أمرنا وأن نراقبه حق المراقبة. قال إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما